قسم الشديد من الاجماع يطلقوا اجمعوا فإذا انهم اجمعوا على ذلك. نعم ابن عبد البر وشيخ الاسلام نعم ابن عبد البر لانه سر شيخ الاسلام. طيب المؤلف رحمه الله بين العورات بناء على التعبير ستر العوره وذكر عنها ثلاثه اقسام. خالد نزيم نعم على كلام الفقهاء العوره ثلاثه اقسام. مغلظة نعم ومخففة نعم ومتوسطة. أحسنت. ما هي المغلظة؟ المغلظة عورة الحرة البالغة. الحرة البالغة نعم كلها وهي كلها عورة المرأة الحرة البالغة وهي كلها إلا وجهها في الصلاة إلا وجهها. طيب أحسنت. إذا يا وليد يجوز أن تصلي المرأة في المساجد وهي كشف الوجه إذا تبايع الفتنة أمنت الفتنة جاز لها ذلك. الحين يعني موجود فاصل بين النساء والرجال، لا يطلع الرجال عن النساء ولا النساء على الرجال. وإلا وجب ستره من أجل الصلاة ولا من أجل النظر؟ من أجل النظر. من أجل النظر. صح. طيب ما هي المخففة؟ العورة المخففة نعم هي للغلام الصغير. الغلام الصغير من إلى؟ من 7 إلى 10. من 7 إلى 10. قالوا إن عورته هي مخففة. إيش؟ مخففة. إيش؟ عورته من السرة. لا، عورة الفرجين. الفرجين نعم. القبضة المتوسطة أحمد توسطها عورة الرجل بالغ. ما عدا ما عدا ذلك. طيب هل كل هذا كلام اهل الفقهاء رحمهم الله؟ ونحن ذكرنا ان الصحيح انه يجب اخذ الزينه كما قال عز وجل، كل احد الناس زينه وجب اخذه. طيب لو قال قائل ما حكم الصلاه محصوره الراس؟ سليمان لا يجوز او لا يجوز حسب العرض محصوره الراس حسب رجل رجل صلى حاسر الرأسه اختلاف العرض. اختلاف العرض يختلف. كيف اختلاف الحكم؟ اختلاف العرض. اي نعم، لكن هل هو شرط ستره على كل الأعراض شرط ولا غير شرط؟ العرض الذي يرى عدم الذي لا يرى من الزينة يعتبر شرط. الذين لا يرونه من الزينة يعتبرونه شرطا، والذين يرونه من الزينة لعلك تريد العكس. نعم ليس شرطا مطلقا. ليس شرطا مطلقا صح. نعم ليس شرطا مطلقا، ولهذا كل المؤمنين يكشفون رؤوسهم، ولو كان شرطا لكان مقدما على كشف الرأس في الإحرام. طيب أظن نقرأ أو نجس ولا نكشف؟ ها؟ لا أخذناه أخذناه أو نجس. طيب أو صلى في قرب محرم عليه، طيب من انكشف بعض عورته وفرش أين من خاف؟ هذه من شرطية، فإن الشرط انكشف وجواب الشرط قوله فالجملة الشرطية هذه تشتمل على عدة مسائل. المثل الأولى قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش، وتقدم الكلام عليها، ولكن أن الفحش يختلف بحسب المنكشف، فما قرب من السوءتين وإن قلب أفحش مما بعد عنهما. طيب ثانيا المثل الثانية قال أو صلى في ثوب محرم عليه، إذا صلى في ثوب محرم عليه تعال فعاد مثل أن يصلي الرجل في ثوب حرير أو المرأة في ثوب رجل، الأول لا تصح صلاته لأن الحرير محرم على الرجال لحديث علي بن أبي طالب أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها،

إذا صلى في ثوب النجس والمراد بثوب النجس نجاسة لا يعفى عنها، وإن كانت النجاسة يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه، مثل الدم اليسير، فإن الدم اليسير النجس يعفى عنه، إلا إذا كان من خارج من السبيل على قول الراجح فلا يعفى عنه كما سبق. المهم إذا صلى في ثوب النجس النجاسة لا يعفى عنها فإنه يريد. ما هو الدليل؟ الدليل نأخذه من اشتراط طهارة الثوب، وقد سبق لنا دليل اشتراط طهارة الثوب، أليس كذلك؟ طيب الرحمن على أحد الأقوال، نعم قوله تعالى وثيابك طهر على أحد الأقوال. عيسى صلى الله بن عالم فسأله جبريل وأخبرنا الذين عن الجاسوس فقال عنه. نعم. ثلاثة. عندما بال الغلام على ثوبه أمر ب عندما مات الجاري على ثوبه أمر بماء فأتبعوا إياه. قد يقول هذا لأجل إزالة الوسخ. بس إزالة نجاسة على الثوب. إيه الوسخ. الوسخ المخاط. أزاله الإنسان. بس بيصلي في المعلوم. نعم. حديث أسماء بنت أبي جعفر رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقربه ثم تنضح بالماء ثم تصلي فيه ثم تصلي فيه. طيب صح. حين عباس أن أحدهما كان لا يستنزر من البول لأنه قد يشمل عدم استنزاره في ثوبه، وفي أيضا الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراق على بوله جنوبا من ماء، فإذا ظهر أو إذا وجب تطهير مكان الصلاة وهو منفصل عن المصلي فالمتصل في تطهير المتصل به من باب أول. طيب هذه عدة لله، لكن إذا صلى في ثوب النجس يقول المؤلف أعاد أعاد مطلقا، نعم مطلقا، سواء كان عالما او جاهلا او ناسيا او ذاكرا او واجدا او عاجبا كذا ست تفاصيل، ست تفاصيل، سواء كان ذاكرا او لا او ناسيا عالما واجدا او عاجبا كذا. طيب صلى في ثوب نجس يعلم النجاسة، هذا لا تصح صلاته معلوم لأنه خالف أمر الله ورسوله، فوجب عليه إعادة الصلاة. صلى في ثوب نجس لكن ما علم إلا حين صلى، لما انتهى من الصلاة وجد النجاسة، نقول أعد صلاته، أعد صلاته. المؤلف يقول أعد ولا قصر، أعد صلاتك لأنك أخللت بشرط في الصلاة، والإخلال بالشرط لا يغفر. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي لم يطمئن قال إنك لم تصلي، وقال لا يقبل الله سبحانه بعيد روح، إذن عليك أن تريد. أصابته نجاسة وصلى وهو يذكر النجاسة يعيد فرام الثوب عنه، يعيد ولا لا يعيد؟ أصابته نجاسة فنسي، نسي أنها أصابت أو نسي أن يغسلها ثم صلى يعيد، نعم يعيد. طيب أصابته النجاسة ثوبه وليس عنده ما تغسلها به وليس عنده غير هذا الثوب وصلى به يعيد، نعم هي ذلك المؤلف. عنده غيره او عنده ماء لكن كان اليوم برد ما نبدا بنغسل الثوب متى عاد يعيش ما نبغى اصلا بصلي فيه

والصبي الذي بال في حجره دعا بما أن تأفعه إياه. والإنسان معرض للنسيان لا سيما إن كان إنسان كثير النسيان. إيش فقط؟ فما هو الجواب عن هذه العلة التي قد تمنع إلحاق الناس بالجاهل؟ نعم شاكر. الله تعالى رب الناس واخذ من نسيان الخطا سبيل وقت من يرد النسيان الخطا ياتي عن نعم. نقول الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ناسيا بدليل انه عليه الصلاه والسلام امر الصحابه اذا اراد احدهم ان يصلي كن عليه ان ينظر هل فيهما قدرا او خطا. ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم لا يمر بشيء الا اذا كان سياتيه أو يأتيه قطعا عليه السلام أنه يأتيه. فإذا نظر زال الجهل لم يبقى إلا النسيان. لا الذي يظهر محذير أنه كان جاهلا عليه الصلاة والسلام بأن في هذا لأنه قال أخبرني ولم أقل ذكرني. شيخ نعم يقول هو لما كان ناسيا يعني شيخ ونسي هذه النجاسة ونسي يعني أن يغسلها صار جاهلا بحاله. والفرق بينه وبين الجهل الأول أن هذا جهل بالحكم وهذا بالحال. جاهل يعني نسي النجاسة يعني جاهل بحالها اللي ما ادري عن النجاسة. إيه؟ هذا لما نسي هذا جاهل بالحال. إيه؟ لما جاهل بحكم اللي ما ادري ان النجاسة يجب ازالتها. إيه؟ لما نسي اغسلها صار جاهل الحال. ما نسي جاهل الحال هذه ابوه هو يدعو عنك الفلاسفة هذول يضربونك على راسك. فرق بين الجهل والنسيان كثير. النسيان ظهور القلب عن معلوم عن معلوم. ظهور القلب عن معلوم. كيف تقول لي يا احد؟ نعم ابراهيم قد يقال هذا قياس مقابلة النص. نعم هو قياس هذا اقول يعني هذا او تعليل في مقابل نص. هو يقول لو كان النص على هذا بعينه ما قلت شيئا. العمومات هذه في تخصيصها. انا يظهر لي والله اعلم في الجواب على هذا ان يقال ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب ما على سبيل الوجوب لأن الله تعالى لم يوجب الوضوء وهو أعظم من ذات النجاسة إلا عند قيام إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلو أحدث الإنسان قبل الصلاة بساعة لا يجب عليه الوضوء مع أن في احتمال أن يكون يصلي وينسى أنه أحدث أو أنه توضأ من الحدث. فإذا كان كذلك زال الإشكال. فأقرب عندي في الدفع لهذا الإغراض القوم أن يقال إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب والندب في مبادرة لذات النجاح. أما أنه على سبيل الوجوب فلا. ونقول بدليل أن الله لم يجب علينا الطهارة من الحدث وهي أقوى وأوكد من طهارة النجاسة إلا عند قيام إلى الصلاة. طيب ما نستمر في البحث نكمل الآن ونعطيكم شرح باكر سد بقى إن شاء الله. نعم طيب وش بقى علينا؟ واجدا إذا كان آدما ليس عنده إلا هذا الحكم. فقد ذكرنا أن كلام المؤلف يدل على أنه يصلي به ويعيد يصلي به ويعيد. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول إنه يصلي به ويعيد، والقول الثاني يصلي عريانا، والقول الثالث يصلي ولا إعادة. يصلي ولا إعادة. أما الذين قالوا إنه يصلي ويعيد قالوا يصلي ساترا لعورته لوجوب الستر، ويعيد لأنه حامل للنجاسة بهذا الثوب، حامل النجاسة الواقع بهذا الثوب، فعليه أن يعيد. وعليه الستر لأن هذا الثوب يستر العورة. والذين قالوا يصلي بلا عريانا ولا يعيد قالوا لأن هذا الثوب لا يجوز لبسه في الصلاة، وكونه مضطرا إلى ذلك لا يبرر له أن يحمله وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا. وأما الذين قالوا بأنه يصلي فيه بلا إعادة فقالوا إن الستر واجب وإن حمله للنجس حينئذ للضرورة،

يصلي فيه ويعيده. وفي قول جمهور العلماء أنه ينظر هل هذا الثوب كمل يا شيخ؟ نعم. هل الثوب هذا عندما اشتراه هل عقد بثمن محرم، عقد عليه بثمن محرم، أم كان اشتراه في ذمته ثم نعم يضع ثوبه لا يصلي فيه حرم فيه تفصيل كان محرما لحق من يكون محرم لحق الله أو لحق العباد. فإن كان محرما لحق العباد فالمذهب أنه لا يصلي فيه، وإن كان لحق الله فيصلي فيه ويعيد. طيب صح نقول إذا صلى في ثوب محرم عليه فإن كان لحق الله صلى فلا إعادة عليه لأنه في روضة، فالحرير للرجل والمصور للرجل والمرأة. وإن كان لحق الآدم المذهب أنه لا يصلي فيه ويصلي غلاه، وفي قول آخر أنه يصلي فيه لأنه في حاجة إلى الصلاة في هذا الثوب فيصلي. وإذا سامحه صاحبه فذاك وإن المسامح أعطاه أجرة انتفاعه به في وقت الصلاة. إذا صلى في ثوب نجس لما شاء صلى في ثوب النجس وليس لديه غير حسب المذهب إن صلى فيه عليه إعادة، وإن لم يصلي فيصلي عليه. يعني يجوز أن يصلي عاريا؟ إيه يصلي عاريا. توافقونه؟ محمد أحمد هذا الشيخ يصلي يجب أن يصلي فيه ثم يقضي ثم يعيد طيب. المذهب يجب أن يصلي فيه ثم يعيد. طيب وقال الثاني يصلي عاريا. لا وقال الثالث يا غانم قال الثالث أنه يصلي فيه ولا يعيد، أنه يصلي فيه ولا يعيد، وهذا أرجح الأقوال. طيب رجل اشترى ثوبا وثمنه معصوم، هذا التفصيل إن اشتراه ونقله من عنده وكان بدلا ببدل فهذا محرم، أي بعينه كان منصوص على عينه، إن عين المعصوم إن عين الثمن المعصوم فهذا محرم لا يجوز الصلاة فيه، فصار كبير هذا جزء أنه محرم. وإن اشتراه في الذمة ثم نقله من عنده فالصلاه حلال والصلاه فيه صحيحه. هناك قول في اصل المساله قول انه يصح الصلاه في ثوب محرم واشرنا اليه، ليس كذلك؟ في قول ان الصلاه في الثوب المحرم صحيحه لان الشارع لم يقل لا تصلي في الثوب المحرم، وانما قال لا تلبس أو تستعمل الثوب المحرم فنهي عنه اللباس، بخلاف ما لو قال لا تصلي. ولهذا نقول لو صلى في وقت النهي فصلاته باطلة لأن الشارع قال له لا تصلي. نعم ولو صلى متلبسا بثوب ولو صلى في ثوب لباس الثوب المعصوم فإنه على قول الراجح تصح صلاته مع الدهن. نعم قال المؤلف فتوى جديد له لا من حدث في محل النجس، لا أي مطوفة على قول الأعرب يعني لا يعيد من حدث في محل النجس يعني ولا يتمكن من الخروج إلى مكان طاهر، فإنه إذا حدث لا إعادة عليه لأنه مكره على المكس في هذا المكان، والإكراه حكمه مرفوعا عن هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاهل عن أمتي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه. والفرق بينه وبين من صلى في ثوب النجس أن من صلى في ثوب النجس ليس مكرها على الصلاة به، ولهذا لو أكره على الصلاة في ثوب النجس وقيل صلي فيه وإلا فعلنا وفعلنا فإنه يصلي فيه ولا إعادة، بخلاف المكان الذي حدث فيه وهو نجس فإنه يصلي ولا إعادة عليه. والتعليل كما سمعتم بل الدليل كما سمعتم وهو مجاوب عن المكره، ولكن كيف يصلي في محل النجاسة؟ إن كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة، وإن كانت رطبة صلى بالإيمان، صلى قائدا على قدميه بالإيمان، لأنه إذا كانت رطبة يجب أن يتوقاها بقدر الضرورة، أن يتوقاها بقدر الإمكان، يجب أن يتوقاها بقدر الإمكان. وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة أن يجلس على القدمين ولا يركب، ما يركب ولا يقعد أيضا، لأنه القاعد يتلوث ساقه وثوبه وركبته مثلا، فيقلل النجاسة ما أمكنه، ويومي والركوع والسجود كذلك ما أمكنه. قال لهم حبس في محل النجس، ومن وجد كفاية عورته سترها. ومن وجد، من شرطية غير الشرط، وجد وجوابه سترها يعني وجوبا، من وجد كفاية ستات العورة وجب عليه سترها. والعورة السبق أنها بالنسبة للمرأة الحرة البالغة جميع البدن ما عدا الوجه، والابن سبع الى عشر ايش الفرجة سرعتا، ولمن سواهما ما بين السرة والركبة على المسلوم المذهب. فاذا وجد كفاية العورة وجب عليه ان يسترها، لما سبق من كونها من شروط الصلاة. وإلا فالفرجين، إلا هذه مركبة من إن ولم نافية، لكنها أتمت إن بلا لوجود شرط الإدغام، وإن شرطية وتم الشرط محذوف تقدير وإلا يجب. نعم، فالفرجين أي فليكسر الفرجين. فإذا قدر أن شخصا تعرض له قطاع طريق وسلبوا أحله وسلبوا ثيابه ولم يبقوا معه إلا منديلا فقط، المنديل لا يمكن أن يسر به عورته، لا يمكن أن يسر به عورته، نقول اسر الفرجين بهذا المنديل، يعني القبول والدخول. قال فإن لم يكفهما فالدبر، يستر الدبر لأن القبل إذا انضم عليه سترى، والدبر إذا سجد انفرج وباء، فيكون ستر الدبر أولى من ستر القبل. والواجب أن يخفف الأمر بقى بالنساء، فهذا نفسنا بالدبر، وإن غير صفرة وجد عليه قبولها لازمه قبولها، إن شرطية وفعل الشرط أعيد ولازم جار الشرط، إن أعيد والعارية إباحة نقع عين تبقى بعد السباع، هاي العارية إباحة نقع عين تبقى بعد السباع. وقول إن أعير لم يذكر المؤلف الفاعل، فيشمل أي إنسان يعير، سواء كان هذا المعير من أقاربه أو من الأداعي من المسلمين أو من الخطأ، أنه ما له إذا سترة لازمه قبوله. طيب، وقال كلام المؤلف، نعم، إذا قال قائل ما هو الدليل أو التعليل لوجود القبول، أفلا يكون عليه بذلك منا؟ فالجواب أن نقول التعليل في هذا أن هذا الرجل قدر على ستر عورته

وحينئذ يكون في قبوله إياها عالية فيه غرارة عليه. فالصواب أن نأخذ قاعدة عامة وهو إيش؟ لأنه يجب عليه تحصيل السترة بكل طريق ليس به غرارة عليه ولا غرارة. هذه قاعدة قد يخرج منها ما ذكره المؤلف وقد يخرج فيها ما أخرجه المؤلف. يقول رحمه الله وإن غير سترة الذي مقبولة ويصلي العاري قائدا بالإيناء استحبابا فيهما. يصلي العاري قائدا يعني إذا كان هناك إنسان عاري ما عنده ثوب فإنه يصلي قائدا ولو كان قادرا على القيام. لماذا؟ قال لأنه أسفل لعورته، لأن القائد يمكن ينضم ولأننا نأمره بأن يولي في الركوع والسجود وحينئذ لا تنكشف عورته. أليس كذلك يا فهد؟ ها؟ وش قلت؟ نأمره بأن يولي في الركوع والسجود وحينئذ لا تنكشف عورته. نعم، طيب. قال المؤلف استحبابا فيهما، يعني أننا نستحب ذلك له استحبابا، وهذا كالمصدر المؤكد للجملة التي قبله، ولهذا حذف عامله، يعني يصلي على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. وعلى هذا فلو صلى قائما وركع وسجد صحت صلاته. وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت سواء كان حوله أحد أم لم يكن حوله أحد، سواء كان حوله أحد أو لا، لعموم لإطلاق الكلام. فإن كان حوله أحد فما قاله المؤلف وجيه، أنه يصلي قائدا بالإيماء، لأن الإنسان نسأل الله لنا ولكم السلامة يستحي أن يقوم أمام الناس تبدو عورته، وإذا سجد انفرج دبره. لكن إذا لم يكن عنده أحد يستحي ولا لا؟ لا يستحي. لكن هذا كان المؤلف يقول لا فرق. في قول آخر يقول لا يجوز أن يصلي قائما بل يجب أن يصلي قائما، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأوجب الله القيام. والستر هنا ساقط عنه في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الستر ساقطا بالدليل الذي ذكرت والقيام واجبا بالدليل الذي ذكرت، نقول يقوم لوجود مقتضى القيام ولا لا؟ ويصلي عاريا لسقوط مقتضي السفر وهو العجز. وقال بعض اهل العلم في هذا التفصيل ان كان حوله احد صلى قائدا، وان لم يكن له احد حوله احد او كان في ظلمه او ليس يعني حوله الا شخص لا يبصر فليصلي قائما لانه لا عذر له. وهذا القول المفصل اقرب الاقوال الثلاثه الى الحق، لانه يجمع بين حق الله وحق النفس. فان حق الله اذا كان حوله احد يراه ان يقوم بواجب صلي قائما لانه قادر، وبين حق النفس اذا كان حوله احد يخجل ولا يستطيع ان يقوم وعورته باقية امام الناس، فنقف هنا اجلس وصل بالإيماء لان ذلك افتر لك. واضح؟ طيب، على كلام المؤلف لو صلى قائما وركع وسجد فالصلاة صحيحة لان المسألة على سبيل الاستعداد. قال المؤلف ويكون إمامهم وسطا، يكون إمامهم أي إمام العراق وسطهم أي بينهم، بينهم يعني لا يتقدم. لماذا؟ لأنه أستر له، أستر له من أن يتقدم. وعلى هذا فإذا وجد حشرة كلهم عراة تعرضوا لهم قطاع الطريق وأخذوا ثيابهم، وهذا موجود في الزمن الماضي يعني في بلادنا هذه، كان الناس تؤخذ ثيابهم ما بين البلد وبين المرأة. نعم، فإذا أخذ الثياب وحان وقت الصلاة نقول صلوا صفا واحدا، صلوا صفا واحدا، والإمام بينكم، الإمام بينكم، صح؟ إذا قال الصف، نعم، ولو قال، لو كانوا ألف نفر صلوا صفا واحدا، واضح؟ ويكون الإمام بينهم ويصلون قعودا، لا على المذهب، يصلون قعودا استحبابا، ويؤمنون في الركوع والسجود استحبابا ايضا. وقال بعض اهل العلم بل يتقدم الامام، يتقدم الامام، لان السنه ان يكون الامام امامه، وتاخره لا يفيد شيئا، غايتنا هنالك انه هو نفسه يكون اكثر، وايضا لو كان اكثر بالنسبه له فاننا نقول هو معذور. والانسان اذا شاركه غيره في عيبه خف عليه، خف عليه، فهو اذا تقدم لا يرى في نفسه شيئا من الغرابه او من الحياء او من الخجل، لان جميع من معه على هذا الوجه. ولا ينبغي ان نفوت موقف الامام وانفراده، وانفراده في القبلة، لان الامام مفتوع، فينبغي ان يتميز عن اتباعه الذين هم المأمون، وهذا القول اقرب الى الصواب. ومع ذلك فيستثنى من كلام المؤلف ما اذا كانوا في ظلمه او كانوا لا يبصرون، فان كانوا في ظلمه او لا يبصرون فان امامهم يتقدم، فان امامهم يتقدم عليهم كالعاده، واضح؟ لان المحذور ذاك. نعم، طيب. يقول اتون وقتهم ويصلي كل نوع وحده، يصلي كل نوع وحده، لا يصلون جماعه، يصلي كل نوع وحده، نوع منين؟ ما الدليل؟ الدليل قوله فيما بعد فإن شق صلى الرجال وحضر النساء. نقول اجتمع رجال ونساء عراة فلا يصلون جميعا، يصلي كل نوع وحده. لماذا؟ لأن النساء لا يمكن أن يقمن في صف الرجال، فلا بد لهن من صف مؤخر، وإذا صففنا وراء الرجال صرنا يرين عورات الرجال، يرون عورات الرجال. لا نقول تصلي النساء مع الرجال وتغمض، لا، نقول لا تصلي، يصلي الرجال أولا، نعم، ثم يصلي النساء، يعني بمعنى أن نجعل النساء في مكان والرجال في مكان، فيصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهم، ولا يصلون جماعة. فإن شق بحيث لا يمكن أن يصلي كلنا وحده، يقول صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. نقول إذا كان في مكان بحيث نقول للنساء صلوا يصلين هناك والرجال هنا، يصلون في المكان هذا جميعا، لكن يصلي الرجال وحدهم وتستدبرهم النساء، ما يتستدبرهم تلقيهم ظهورهم، تكون ظهور النساء الى ايش؟ الى القبلة، الى القبلة. لماذا؟ لئلا يرين الرجال، لئلا يرين الرجال. وهي إذا رأت الرجل ستنظر عورته، لأن ما فوق الدبر إلى إلى إلى حذاء السرة كل هذا عورة ستنظر إليه. فنقول إذن يصلي الرجال، وأنتم أيها النساء، أيها النساء تستدبروا الرجال، استدبرنا الرجال. طيب، ثم بعد ذلك يصلي النساء، يصلي النساء جماعة ولا غير جماعة؟ جماعة، جماعة استحبابا، هو واجب الجماعة على النساء الواجب. يصلي النساء ويستدبرهم الرجال، تكون ظهور الرجال نحو القبلة، تكون ظهور الرجال في المصر الثاني. إذا صلى النساء وحدهم يكون ظهور الرجال نحو القبلة. هذا حكم المسألة. طيب، هل مثل ذلك لو كان المكان ضيقا والرجال كثيرين؟ هل نقول يصلون جماعتين؟ لأننا ذكرنا يصلون قبل قليل يصلون صفا واحدا وابنائهم بينهم، لكن إذا كان المكان لا يسعهم صف واحد، فهل يصف صف آخر وراءهم؟ ها؟ أو نقول يستجرونهم، فإذا فرغوا صلى هؤلاء واستدبرهم هؤلاء؟ نعم، فيها قولان لأهل العلم. فبعضهم قال يفعل الصف الزائد الذي لا يتحمل مكان كما يفعل النساء، ومنهم من قال بل يصلون جماعة واحدة، يصلون جماعة واحدة. ولكن في هذه الحال إذا قلنا يصلون جماعة واحدة، أفلا نقول إنه يندب لكم أيها المتأخرون أن تغمضوا عيونكم؟ نعم، نقول ينظر إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الاشتغال برؤية هؤلاء فإنه مؤمن، وإن كان لا يخشى وأنه لا يهتم إلا بصلاته وسينظر إلى موضع سجوده وإلى موضع إشارته في الجلوس فلا حاجة مؤمن. طيب، قال رحمه الله تعالى فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. إن وجد من العريان الذي صلى عريانا في أثناء الصلاة جاء الله له بسترة، إذا كان قريبة يعني لم يقل تصل أخذها وستر وبنى على الصلاة، وإن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته ويبتدئ الصلاة من جديد. شوف بعيدة وقريبة. قريبة مثل رجل جاء إليه وقال خذ خذ السر نفسك ويصلي، نقول ما يأخذها وينستر. بعيدة رأى ورقة يطير بها الهواء تصره، ونأخذ منها قرطون اسمنت. نعم، قرطون اسمنت يمكن، اي نعم، لكنها علقت بشجرة بعيدة عنه وهو يصلي، تعلقت بشجرة بعيدة عنه. نقول له ها اقطع صلاتك، لان هذا يؤدي الى انقطاع السيارة على عن بعض. اقطع صلاتك واذهب وخذ هذه السترة واستتر بها وابتدئ الصلاة. طيب، قال بعض العلماء في هذه المسألة كما قالوا في الماء، نعم، امرأة بطلت صلاتها بكلام إنسان، بكلام إنسان بطلت صلاتها بكلام إنسان. طيب، قال ما هي؟ قال هي أمة تصلي وهي ساترة كل بدنها إلا رأسها وساقيها مثلا، ف فقال لها سيدها أنت حرة لوجه الله. وصارت الآن صارت حرة وصيبت عليها أن تستر جميع وجهها بدنها إلا الوجه. أنا دورت حول السترة ما عندها شيء. نقول الآن تبتدع الصلاة من جديد. تبتدع الصلاة من جديد. طيب فإن كان سيدها ذكيا وفقيها فجاء بالسترة معه وقال أنت حرة لوجه الله ثم وضع على رأسها وعلى بقية المنتشر منها سترة تبني أو لا تبني. لماذا؟ لأنها سترة عن قرب لأنها سترة عن قرب. والخلاصة أن الإنسان العاري إذا وجد ما يستر عورته عن قرب وجب عليه أن يستر ويبني كذا. وجب أن يستر ويبني هنا قريبة. أقول إذا وجد المصلي العاري سترة قريبة وجب عليه أن يستر ويبني. خطأ صحيح. إذا وجد السكر وجب البناء صحيح. خطأ إن كانت الصلاة فرضا وجب عليها النسر ويبني. إن كانت نفلا فلها أن يقطع. نعم نعم المهم على كل حال هذا التفصيل. طيب على كل حال يقول إذا وجدها قريبة وجب عليه السكر والبناء إن كان الصلاة فرضا معروف. طيب فإن كان زائدة لازمه استئناف الصلاة ولم يجد النفس من سواء كان فرضا أم نفلا. نعم إذا كان معهم سترة واحدة وهم جماعة من يأخذ؟ هي لمن هي؟ فوجدوا سترة تكفي لشخص واحد. من وجدها؟ كلهم راح على جميع طرفها. على كل حال إذا كانت السترة لواحد منهم وجد عليها مصلي بها وجب عليه مصلي بها وحده وهل يجوز أن يوثق بها غيره؟ سبقنا في قاعدة الإيثار أن الإيثار في الواجب لا يجوز. إذا يتفق بها صاحبها ثم بعد ذلك لا يتفق بها صاحبها سواء كان الإمام أو المأموم ثم يعطيها إذا لم يكن صلى جميعا يعطيها من شاء. فإن أعطاها لهم جميعا اقرأ بينهم فمن قرأ أخذها. طيب مثلا الأشجار يعني يقدر يستر بالأشجار يجب عليها العلماء يقول ما يجب عليها الأشجار التي تولي وتضره ما يجب عليها. دقيقة يا أخي إذا كان تضره ما يجب عليها لا لما في المحور لا أشجار أو شر وأشمعين في مثل لكن إذا كان نعم إذا كان ذات ضره كشجرة اليقطين فإن الله قال عن آدم وحواء وطفق يقتثان على الحمى من ورق الجنة. نعم شيخ هل نستحب العراس أن يخفف الصلاة وأن لا يتلافقوا؟ لا أن يخفف الصلاة لا لكن أن لا يتلافقوا قد نقول هذا لأنه قد يكون في ذلك فتنة. اسمع هل جماعة تلزم العاري؟ الجماعة تلزم العاري مثل أذن أبوه في البيت هل يخرج المسجد يصلي جماعة هو عاري؟ ما يفهم الحال من أرى ما يكون من الخشب أليس هو معلوم؟ نعم هو معلوم ما يفهم. نعم يا محمد إذا يعني قعد الإمام بالوقت إحنا قمنا استفصال ايش فصلت انت شيخ قلت انه قلنا ايش يعني فصلت ايش فالرجل اذا كان يعني يصلي قاعدا او قائما اذا كان عريانا فقلت اذا كان حوله احد فانه يصلي قاعدا واذا كان لوحده فانه يصلي قائما. هل هذا يعني على قولك استحبابا ولا وجوبا؟ لا وجوبا. نعم خالد بالنسبه لفقره في العوره وما لا تلاشى الاقسام. نعم